رب عفوا إن قلت ما لست أفعل عظم الفرق بيد أنت المؤمل عاقني عن جميل فعلي ضعف عاقني عن جميل فعلي ضعف ومن النفس أن يصير لي أجمل ومن النفس أن يصير لي أجمل ما رضيت الحياة لهوا ولكن ضعف نفسي يختار ما هو أسهل غربتني الأهواء في كل واد وإلى الرشد لم تكن بي ترحل ما رضيت الحياة لهوا ولكن ضعف نفسي يختار ما هو أسهل قربتني الأهواء في كل واد وإلى الرشد لم تكن بي ترحل صورتني الخبيث صرفا حلالا مسيرة طيبة رب رب عفوا رب عفوا إن قلت ما لست أفعل عظم الفرق بيد أنت المؤمل عاقني عن جميل فعلي ضعف عاقني عن جميل فعلي ضعف ومن النفس أن يصير لأجمل ومن النفس أن يصير لأجمل ربي إني دعوت فقبا دعائي يا لسعدي يا ربي إن تتقبل أنت ربي وأنت رب وجودي لم تكن عمر لحظة عنه تغفل ربي إني دعوت فاقبل دعائي يا لسعدي يا ربي إن تتقبل أنت ربي وأنت رب وجودي لم تكن عمر لحظة عنه تغفل ربي فاكتب لديك أني عبد بالذي شئت من دعاء توسل ربي عفوا ربي عفوا إن قلت ما لست أفعل عظم الفرق بيد أنت المؤمل ربي عفوا إن قلت ما لست أفعل عظم الفرق بيد أنت المؤمل عاقني عن جميل فعلي ضعف عاقني عن جميل فعلي ضعف ومن النفس أن يصير لأجمل ومن النفس أن يصير لأجمل ربي إني قصرت في كل أمر هو أولى من كل ما كنت أفعل فاجعل العفو من جزائي فإني بعبودية أتيتك أسأل ربي إني قصرت في كل أمر هو أولى من كل ما كنت أفعل فاجعل العفو ومن جزائي فإني بعبودية أتيتك أسأل ربي عفوا ربي عفوا إن قلت ما لست أفعل عظم الفرق بيد أنت المؤمن.